الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فقد تكلم العلماء عن مسألة خطيرة ومهمة، وهي هجر تلاوة القرآن العظيم والعمل به. هذه المسألة لها آثار وخيمة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وأول آثار الهجران أن نرى التفكك في مجتمعات المسلمين، التفكك والتفرق والتمزق، كل هذه الأشياء من جراء أو من آثار هجر القرآن وهديه. لأن الله تعالى أمر في كتابه العظيم بالاجتماع والاتحاد والترابط بين عباد الله الموحدين، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وتذهب ريحكم يعني قوتكم، وقيل دولتكم، دولة القوة، كل هذا يكون بسبب هجر القرآن والعياذ بالله. وثانيا من آثار هجر كتاب الله العظيم الضلال في الدنيا، فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن نورا وهدى للناس، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن العظيم فيه الهداية، فمن جعله وراءه ظهريا فلن يكون إلا مع الضالين والعياذ بالله. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن فمن أعرض عن القرآن وقع في الضلال. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الضلال في الدنيا والشقاء أو الشقاوة في الدار الآخرة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء لا من الأشقياء. ثم تلا قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، من اتبع القرآن فلا يضل يعني في الدنيا ولا يشقى في الدار الآخرة، هذا معنى الكلام. ومن الآثار الوخيمة التي تكون بسبب الإعراض عن كتاب الله والتي نراها في مجتمعاتنا والعياذ بالله، الضنك والضيق والشدة والعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ودليل ذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك حتى وإن كان موسرا، حتى وإن كان ثريا، حتى وإن كان يمشي على الذهب والفضة، كل هذا لا يغني عنه شيئا، لأن الله قد كتب عليه الذل وفقر النفس حتى وإن كان غنيا. انظر إلى اليهود قبحهم الله، قال تعالى عنهم: وضربت عليهم الذلة، المذلة والمسكنة، يسألون الناس مع أنهم يملكون الأموال الطائلة، لأن الله قد كتب عليهم المسكنة، والمسكنة هي فقر النفس. حتى وإن كان الرجل موسرا يملك المال لا يغني عنه هذا شيئا، لأن نفسه فقيرة شحيحة. هكذا يعيش من أعرض عن القرآن في ضنك، أما في الدار الآخرة فإنه يضيق عليه في قبره والعياذ بالله بسبب إعراضه عن كتاب الله، ويحشر يوم القيامة أعمى، لأنه كما أعرض عن القرآن ولم يلتفت إليه ولم ينظر في كلام الله عز وجل حرمه الله نعمة البصر جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. رجل ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير، ذكره الناس بخير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولم تروه يتعلم القرآن؟ فكأن حرص الرجل على تعلم القرآن هو الذي جعله في تلك المنزلة. قال العلماء: لأن تعلم القرآن يدل على صلاح المتعلم في الغالب، يدل على صلاح وتقوى في غالب الأحوال. أما عن الثمرة البغيضة الرابعة والعياذ بالله، فهي أن نرى الاختلاف، وأن نرى بأس المسلمين بينهم شديد والعياذ بالله، مع أن الله تبارك وتعالى قال عنا: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإعراض الرجل عن القرآن يكون سببا في البغضاء والشحناء والتفرق والإعراض عن الأخوة في الله والعياذ بالله. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عليكم بالقرآن، فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون، تسألون عن هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. أما عن الأثر الخامس البغيض والعياذ بالله، فهو أن نرى محق البركة، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد. يستيقظ الرجل من نومه وبعد قليل، إذا بوقت الغداء قد آن، ثم بعد قليل إذا بوقت العشاء، ثم بعد قليل أذن الفجر، وهكذا أن نرى محق البركة من حياتنا. لماذا؟ لأن تحكيم القرآن والتعلق بالقرآن سبب لنيل البركات وتنزل الرحمات. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنة النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم، بركات تأتي من كل مكان، ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالحذر، الحذر من هجر القرآن، ويصلي يضاف إلى ذلك أن هجر القرآن على أنواع، فهناك هجر للتلاوة، وهناك هجر للعمل، وهناك هجر للتدبر، وهناك هجر للاستشفاء بالقرآن، وهناك هجر للتحاكم إلى كتاب الله. هذه الأنواع. فقد نرى رجلا يحرص على قراءة القرآن لكنه لا يتدبر ولا يريد أن يفهم، هذا هاجر للقرآن حتى وإن كان قارئا جيدا. لماذا؟ لأن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته، صح أم لا؟ صح. والذي يتدبروا اثنين تمشي يا شيخ منصور، اثنين قراءتان، ليتدبروا ولتتدبروا آياته، تدبر. وهل أنزل القرآن إلا من أجل التدبر؟ وهناك رجل يقرأ ويفهم لكنه لا يعمل، أعرض عن العمل بالقرآن. وهناك من أعرض عن الاستشفاء بآيات الله، القرآن شفاء لسائر الأدواء والأمراض القلبية وغير ذلك من الأمراض، وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن الناس من أعرض عن التحاكم إلى القرآن، لا يتحاكم إلى القرآن ولكن لا يعرف إلا التحاكم إلى القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر، لا يرضى بالقرآن حكما، بئس مثل القوم والعياذ بالله. فالله الله في كتاب الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وأذكر إخواني بالتبرع لصالح الفقراء والمساكين ولو بالقليل، فهذا باب عظيم من أبواب الخير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين. كما أذكركم بالمقرأة الأسبوعية، بعد درس الثلاثاء نلتف حول كتاب الله تعالى، نتعلم من أحكامه ومن هديه، نسأل الله تعالى النفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.